بمعاني صفات الله جل وعلا، ويعلمها كعلم المشاهد لها، يرى هذه المعاني والأخبار التي أخبر بها كأنه يشاهد إلى ربه جل وعلا، بارزا على عرشه، مستو عليه، بائنا من خلقه. منه تنزل الأوامر إلى رسله من الملائكة لتصريف مملكته، وكل شيء له ملك جل وعلا. ثم ذكر بعض ما يترتب عليه أسماء وأخبار وأسماء الله جل وعلا، وهذا من أعظم الفقه الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به، فهو الفقه الأكبر الذي به يزداد الإيمان وينمو، وبه يسلم الإنسان من الاضطرابات ومن الشكوك والانحرافات، وذلك لأنه مبني على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما هو تنزيل من حكيم عليم جل وعلا. وما ذكر بعض المعاني. أما الحديث الذي تكلم عليه وقال إنه أصل عظيم، به تنفتح معلومات عظيمة، ويسلم به الإنسان من شكوك وانحرافات كثيرة، فمقصوده بالأصل أصل الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. ومعلوم أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة. الإيمان عند أهل السنة وأهل الحق ليس جزئي، وإنما هو مركب، وكل هذه الثلاث يشملها اسم الإيمان، تدخل في الإيمان، وهي الاعتقادات والأقوال. الاعتقادات والأعمال، الأعمال تنقسم إلى قسمين: أقوال وأعمال. فالأقوال هو ما نحن بصدده من الذكر، تلاوة، وما يكون من عمل اللسان، إذا كان طاعة فهو إيمان، قول، ويجب أن يكون هذا القول طابقا لما في عقيدة القلب. عقيدة أولا أنه ينطوي عليها القلب ويعقد عليها عزمه وتصميمه ونياته، وأعماله كلها تنبعث عن هذا العقد الذي عقده. والعقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. كثير من الناس يعقد على عقائد، يعقد قلبه على عقائد فاسدة، وتكون الأعمال التي بنيت عليه على هذا الاعتقاد فاسدة إذا لم تكن على وفق الكتاب والسنة. ويدخل في هذا الإيمان بالقدر لأنه عقيدة يعقد عليها القلب علم، يعني يجب أن يعلم الإنسان ذلك، ثم ينبعث عن هذا العلم الأعمال من الصبر والتسليم والانقياد، عدم الاعتراض، عدم التأسف والحزن على ما فات، ويعلم أنه ما يصيبه شيء إلا بقدر الله، وأن القدر لا يتخلف، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الحديث الذي ذكره كونه خلق الله جل وعلا بدأه في الظلمة ثم ألقى عليهم نورا، فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، هذا ليس معناه أنه خبط عشواء. الله عليم بكل شيء، يعلم أهل الجنة قبل وجودهم وأهل النار قبل وجودهم، وقد كتب ذلك وميزه. في الحديث الصحيح الذي في البخاري أن الله جل وعلا لما كلم آدم، آدم نبي مكلم يكلمه الله جل وعلا، بل خلقه بيده تكريما له، وليس أن هذا مثلا كونه بحاجة إلى مباشرة شيء بيده تعالى وتقدس، ولكن تكريما له. ولهذا امتن الله جل وعلا علينا بذلك حيث كرم أبانا بهذا الشيء، فقال له بعدما قبض يديه جل وعلا وهو يشاهد ربه: اختر، يعني اختر أيتهما، هما مقبوضتان مقبوضتين. فقال آدم عليه السلام: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه تامة كاملة لا يتطرق إليها نقص، وليست كيد المخلوق يمينه أكمل من شماله. الله جل وعلا لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، فإذا فيها كل ذرية خلقها من أهل الجنة. في الحديث الآخر أن الله قبض قبضتين، يعني جعل خلقه كلهم في قبضتيه، فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. لأنه جل وعلا هو المالك كامل الملك الذي ليس عليه سلطان أو لأحد عليه أمر تعالى وتقدس، بل كل شيء بيده. وكذلك في هذا حديث كثيرة، ومنها أن الله مسح ظهر آدم واستخرج منه كل ذرية يذرأها إلى قيام الساعة، فجعلهم قسمين: قسم من أهل السعادة وقسم من أهل الشقاء. ومعلوم أن بنو آدم يأتون جيل بعد جيل، وأن آدم أول ما خلق من التراب وحده، ثم خلقت منه زوجته، نام نومة فخلق الله جل وعلا زوجته من ضلعه الأيسر، فقام والمرأة بجواره. وقد أخبر الله جل وعلا عن الحكمة في ذلك، ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت لتقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، على ما فيها من العوج. ومعنى هذا أنه لا مطمع في إقامتها، وإنما عليك أن تأخذ الفضل والخير وتسمح بما وراء ذلك. ثم بعد ذلك جعل خلق آدم من ذكر وأنثى، إلا أنه نوع لعباده خلقه ليعلموا أنه على كل شيء قدير، نوعهم فأولهم خلق من تراب، وهذا من أعجب العجب، تراب يخلق منه حي سميع بصير عليم، لحم وعظام ودم، هذا لا ليس إلا في قدرة الله جل وعلا وحده. الثاني أنثى تخلق من ذكر بلا واسطة، بل يؤخذ جزء منه ويركب تركيبا سويا ويخرج آدميا مستقيما سويا. وقسم ثالث ذكر يخلق من أنثى بلا واسطة، وهو عيسى بن مريم عليه السلام. والقسم الرابع هو ما جرت سنة الله جل وعلا عليه، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وشعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما أنه جل وعلا بين لنا في هذه الحياة قدرته على إعادة الموتى بالفعل والمشاهدة، ما هو مجرد الخبر حتى يتفق العلم على اليقين ويزداد المؤمن إيقانا، معنى أن المؤمن لا يزيد تزيده المشاهدة إلا طمأنينة فقط، كما قال الله جل وعلا عن خليله: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن أجزاء، خذ 4 ثم قطع هذه الطيور واخلط هذه القطع واحدة مع الأخرى، ثم ادعهن ضعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا. جاء أنه أخذ هذه 4 الطيور، وسواء عينت كما عينها بعض المفسرين، ولكن هذا ليس عليه من دليل، المهم أنها 4 طيور، فجعل على كل في مكان، بعضهم يقول على جبال 4، كل جبل عليه جزء، المهم أنه فرقها، قطعها وفرقها وخلط القطع، ثم دعاهن قال أقبلن إلي، فأتينا إليه كأنهن لم يمسهن تقطيع ولم يتطرق إليهن موت. من الذي فعل هذا؟ إبراهيم. هذه واحدة. الثانية أن بني إسرائيل كان فيهم رجل ذو مال، وكان له عاصب ابن عم له وليس له أولاد، فاستبطأ عاصبه موته فعدى عليه وقتله خفية وغيلة، فلم يهتد إلى قاتله، وبحثوا عنه فلم يهتدوا إلى قاتله، فأتوا إلى موسى عليه السلام يشكون إليه الأمر، فأوحى الله جل وعلا إليه أن مرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوا الميت بعضو منها، عند ذلك قالوا: أتهزأ بنا أو تسخر بنا؟ قصة التي ذكرها الله جل وعلا. فأخبرهم أن هذا الوحي، عند ذلك صاروا يسألوه، وهذا نوع من أنواع تعنتهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنهم استجابوا إلى الأمر أول وهلة وذبحوا أي بقرة لكفى ذلك، ولكن شددوا فشدد عليهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا إلى آخر القصة. فلما وجدوها ذبحوها فأخذوا عضوا منها فضربوا الميت به فقام حيا يقول لهم إن الذي قتلني ابن عمي، ثم بعد ذلك مات. ثالثة، اختار موسى عليه السلام من قومه 70 رجلا حينما وعده الله جل وعلا أنه سيكلمه بعض ما يواجهه به، فإن التكليم لموسى حصل مرارا وليس مرة. فلما اختار من خيارهم 70 رجلا وذهب إلى ميقات ربه يكلمه، وكلمه ربه قال هؤلاء الخيار أرنا ربك ننظر إليه، وهذا نوع من تعنته فأهلكهم الله جل وعلا، أخذتهم صيحة فهلكوا. عند ذلك صار موسى يدعو يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل، يا ربي لو شئت أهلكتهم وإياي، يعني ما أرجع أنا، كيف أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم. فصار يدعو ربه ويبتهل إليه ويتضرع إليه فأحياهم الله له وبعثهم أحيا بعد الموت، هذه ثالثة. والرابعة ما ذكره الله جل وعلا قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موت فقال الله لهم موتوا ثم أحيا، قال إن هؤلاء وقع في بلدهم وهم فخرجوا فارين من الموت، لما خرجوا أماتهم الله جل وعلا وبعد موتهم أحياهم الله جل وعلا وبعثوا. الأمر الخامس ما ذكره الله جل وعلا بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني استبعد أن تحيي هذه القرية الهميد، رآها ما يرى فيها إلا أطلال، بقايا حجارة وبقايا ندر طين ولا حسيس ولا رائحة حياة، صار يتعجب كيف يحيي الله هذه، كيف يحييها، والمقصود أهلها. فأماته الله وبقي ميتا 100 عام ثم بعثه وكان راكبا على حمار ومات حماره معه، وبعد مضي 100 عام عليه بعثه الله جل وعلا وقال له كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، ثم قال له جل وعلا انظر إلى حمارك، حماره ميت، فأمره أن ينظر إليه عندما تدب به الحياة، وكان عظاما بالية، فأنشي لحما طريا عظاما قوية، وقام مستقيما قويا كما كان وهو ينظر. عند ذلك قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. السادس: قصة الفتية الذين فروا بدينهم من ملك ظالم جبار يضطهد أهل الحق ويقتلهم، كانوا فتية شباب مؤمنون، فاتفقوا فيما بينهم أن يفروا ويخرجوا هاربين، فخرجوا فأواهم المبيت بعد التعب ولعي إلى غار في جبل، فدخلوا فيه مختفين فماتوا، ضرب عليهم النوم موت، نوم موت عبارة، فبقوا 300 سنة نيام، وكان معهم كلب أصابه ما أصابهم، والكلب كان على باب الغار. والعجب أن الله جل وعلا يقلبهم، كلما مضى عليهم وقت شهر أو أقل أو أكثر انقلبوا إلى الموضع الذي كان فوقا لئلا تأكلهم الأرض. وبعد 300 سنة وزيادة بعثوا من جديد، فقاموا ينفضون النوم عن أعينهم، يرون أنهم ناموا ساعات فقط، وكان معهم نقود من الذهب أو الفضة، وجدوها كما هي، فصار بعضهم يسأل بعض: كم نمتم؟ بعضهم يقول: نمنا يوم، وبعضهم يقول: بعض يوم، ما كملنا اليوم. ووجدوا أنفسهم جياع، فأرسلوا أحدهم بما معهم من النقود إلى البلد، وأمروه بالتخفي بالتلطف لئلا يشعر به أحد، خوفا من ذلك الملك الجبار وأعوانه. وقد تغيرت الأمور، ذهبت الدول بعدهم وملوك، وجاء بعدهم ملوك، فذهب ووجد طعاما فاشترى، ثم أخرج النقود للبائع، لما أخرجها إذا هي نقود غير معروفة، شيء غريب جدا. عند ذلك أمسكه قال: من أين لك؟ هذا شيء غير معروف، ولا بد أنك إما عندك كنز وإما. فهنا ظهر الأمر، لأن أمره رفع للملك، فذهبوا معه، فلما شاهدوهم عادوا نياما مرة أخرى على حالتهم الأولى، بعدما دخل عليهم صاحبهم أصابهم النوم، فبقوا يتساءلون فيما بينهم: كيف نصنع بهم؟ فقال أولو الأمر فيهم وأولو سيطرة: ابنوا عليهم مسجدا. وهذا من الأمور التي لا يجوز فعلها، فهذه التي ذكرها الله جل وعلا نماذج تبين الحياة أنها أسهل من النشأة، كونه جل وعلا يحيي الموتى أكثر من ذلك، وبين وضرب الأمثال. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا من المثل أنه جل وعلا قادر على إحياء الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من أين الطعام؟ إنا صببنا الماء صبا أنزل من السماء، ثم ماذا صار؟ فشققنا الأرض شقا، يعني أنه لما نزل عليه الماء تشققت عن النبات، نبات دقيق رقيق كيف يشق الأرض القاسية الصلبة، كيف يثيرها؟ إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا لنعتبر به ونعلم أن الذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي العظام بعد تفتتها وكونها ترابا. ولهذا يقرن ربنا جل وعلا بين حياة الأرض وبين حياة الناس كثيرا في القرآن. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يعني مثل حياة الأرض بعد موتها حياتكم، تخرجون من الأرض مرة أخرى. هذا كثير جدا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا مثله تماما. حياة الإنسان وخلقه مثل حياة الأرض وإنبات النبات مثلها، كله من ماء. فهذا من معاني كونه يحيي ويميت جل وعلا، ولها معاني كثيرة. ثم إن الإيمان بأن الله جل وعلا قسم خلقه قبل وجوده، هذه أمثلة. قول إن الخلق جعلهم الله جل وعلا جيلا بعد جيل، وكلما ذهبت أمة جاءت أمة أخرى، فهل هذه الأمم التي جاءت والتي لم تجي بعد، سيأتي أمم والعلم عند الله متى تنتهي، متى يقف الخلق عن التناسل؟ الأعداد عند الله معلومة، أعداد بني آدم والشياطين الجن وغيرهم معلومة، لا يمكن يزيد واحدا ولا ينقص واحدا، الشيء الذي قدره محدد، ولكن هذا لا يعلمه إلا هو جل وعلا. فهل هذه الأعداد برزت وظهرت في ذلك اليوم بالمشاهدة والظهور والحضور، وأنها أمثلتهم ضربها الله جل وعلا، مثالهم، هو مثالهم ضربه الله حتى نعلم، تعلمنا جل وعلا أنه على كل شيء قدير، وأنه قسم عباده، وأن الأمور ستكون على ما ذكر تماما بلا زيادة ولا نقص في أوقات محددة. فهذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، الأمم من أولها إلى آخرها. كيف عرضت علي؟ عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الآفاق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. من المعلوم أنه عرضها عليه صلى الله عليه وسلم شيء قد سبق وشيء لم يأتي بعد، فهو مثالها مثلت له كهيئتها يوم تأتي مع أنبيائها. وهذا الذي عرض عليها المؤمنون فقط، المؤمنون، أما الكافرون فهم كثر ولا يعرضوا لأنهم لا يأتون مع الأنبياء، فالأنبياء لا يأتي معهم إلا من استجاب لهم. في عجائب، كيف النبي يرسل إلى القوم ثم يأتي وحده؟ ما آمن به ولا رجل، مع أنه أعطي آيات باهرة تقوم بها الحجج، ويصبح الإنسان ليس له على الله فيها حجة، مع ذلك ما يؤمن. عجائب. وهذا فيه عبرة أن الإنسان ما يغتر بكثرة الناس، ولا يغتر بكونهم أجمعوا على شيء، يعني على خلاف الحق، خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حديث الذي يقول إنه أصل هو هذا المقصود به، أن يؤمن الإنسان بذلك ويعلم أن كل ما يأتي أمر مفروغ منه، قد علمه الله وكتبه، فهو يقع على وفق علمه وكتابته الأزلية بلا زيادة ولا نقصان، تأخر ولا تقدم، الوقت المحدد على الصفة التي أرادها وكتبها وعلمها والهيئة التي علمها. وهذا يشمل كل دقيق وجليل، ويشمل الأعيان والمعاني من الأقوال والأعمال كلها، حتى حركة العروق وحركة الأصابع وإرماش العين كله مكتوب، ولا تسقط ورقة في ظلمات الأرض، ولا دقيق ولا جليل إلا شيء قد كتب وعلم علمه الله جل وعلا، لأن هذا كله ملكه، وكل من خالف في هذا فهو ضال، مخالف للنصوص الواضحة. ولكن كثير من الناس ما استطاع أن يستوعب عقله الجمع بين هذه الأمور وبين كون الإنسان مختارا له اختياره وله مقدرته، ما استطاع، وذلك لأنهم اعتمدوا على عقلهم، والعقل يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى من يرشده ويقوده، وإلا يضل ويهلك. ولهذا لما رأى الكفار بعدما علموا أن دينهم الذي هم عليه دين زائف باطل، أقصد النصارى، وذلك لأن ما يسمونهم قساوسة ويسمونهم أيضا رجال الدين، وقد جاءت العدوى منهم إلينا رأوا أنهم احتكروا الأمور لأنفسهم، وصار الناس غيرهم مسخرين لهم، واطلعوا على أشياء ما يقتنعون بها، قاموا على هؤلاء، وصار عندهم من رد الفعل الذي دعاهم إلى الإلحاد والكفر بكل ما يقال إنه وحي وإنه غيبي. فبدأت رسل الإلحاد ودعاته، جمعياته ونظرياته المعروفة في الغرب، ثم بعد ذلك علموا أن هذا هو الذي يدمر الإلحاد، هذا هو الذي يدمر الأخلاق ويدمر الأديان ويدمر الجماعات، صدروه إلينا بأساليب عجيبة وغريبة، وجعلوا هذا مقدمة للاستعمار الذي أرادوه، قدموا ذلك قبل أن يأتوا للاستيلاء على البلاد الإسلامية. ومقصودهم مصالح أنفسهم وتفتيت المسلمين وتفريقهم حتى لا يجتمعوا على دينهم الحق الذي ينتصرون به، هذا هو مقصودهم فقط. فهؤلاء زعموا أنهم يعتمدون على العقل، كان من أكبر ما يلبسون به أن هذا هو العقل، هذه هو الأمور العقلانية، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على عقله، هذا الشيء الذي يعتمدون عليه أكثر ما اعتمدوا عليه ولبسوا فيه. نقول العقل يحتاج إلى مرشد وإلى قائد، وإلا ظل ما أحد يستطيع أن يهتدي بعقله إذا لم يكن الإنسان مصحوبا بإرشاد الوحي من الله. ولو كان العقل يكفي ما احتاج إلى أن يرسل رسل ولا ينزل كتب، ولكنه لا يكفي. فهؤلاء لما كانوا، وأقصد المعتزلة الذين هم القدرية، منكر القدر وإنكار القدر عبارة عن إنكار عموم مشيئة الله جل وعلا، يعني قالوا إن الإنسان هو الحر الذي يشاء الإيمان أو يشاء الكفر، ولا يجوز أن نقول إن الله شاء الكفر للناس فعذبهم عليه أو شاء المعاصي، ولكن نقول الإنسان العاصي شاء المعصية والله شاء له الطاعة، والإنسان الكافر شاء الكفر ولكن الله قد شاء له الإيمان. عجيب هذا، يعني شاء الله شيئا فلم يوجد، وشاء المخلوق الضعيف شيئا فوجد، يكون المخلوق أقوى من الله. ولهذا يذكر أن قدريا من هؤلاء ركب في سفينة ومعه مجوسي، فقال له القدري للمجوسي أسلم، فقال حتى يشاء الله، فقال له القدري الله قد شاء ولكن الشيطان ما شاء، فقال إذن أنا مع أقواهما. ماذا يقول؟ وقف حائر كأنه ألقمه حجرا، وأنا مع أقواهما يعني أن الشيطان أقوى من الله تعالى، الله وتقدس. هذا قصد إمام هنا، يقول من أخذ بهذا الحديث سلم من شبه كثيرة وشكوك حار بها ناس كثير، وظل بها عقول، ظلت بها عقول كثيرة وزلت بها أقدام. كذلك عموم خلق الله لم يؤمنوا بأن الله خالق كل شيء، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، في آيات عدة. هل من خالق غير الله؟ قالوا لا، الإنسان يخلق أفعاله والله لا يخلقها. لماذا؟ قالوا لئلا يلزم من ذلك أن الله يخلق فعل الإنسان ثم يعذبه عليه فيكون ذلك ظلما. عقلهم فقط، العقل، فهم حاروا في هذا، ولقصورهم وعدم استطاعة استيعابهم أن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو الخالق وحده، ولا يقع في الكون شيء إلا بإذنه وإرادته، مع أن الإنسان له أمر محدد باختياره، يعمل الأعمال باختياره ومقدرته، ويحجم عنها ويتركها باختياره ومقدرته. ما استطاعوا أن يستوعبوا هذا وهذا، فقالوا هذه المقولات الباطلة، وهدى الله جل وعلا من يشاء من خلقه إلى أن يعلموا أن الله جل وعلا علم كل شيء فكتبه وقدره، وأنه لا يقع في الكون إلا ما يريده من كفر وإيمان وطاعة ومعصية، وليس معه منازع في ذلك، وأنه جل وعلا خلق للإنسان قدرة وإرادة، وجعل القدرة والإرادة إليه، وحدد له أوامر ونهاه عن نواهي معينة، فدله على طريق الخير برسله وبكتبه، وقال: افعل هذا، وإذا فعلته فلك الجزى الأوفى، وقال له: اجتنب هذا، وإذا اجتنبته لقيت الجزاء الأوفى، ولكنك إذا خالفت ذلك فلك العذاب في الدنيا والآخرة. علموا هذا وهو واضح لديهم، وعلموا أنه جل وعلا بعد ذلك كله يتفضل على من يشاء، فيزين في قلبه الإيمان والهدى ويرشده إليه، ويمنع فضله من يشاء، ولا يكون لذلك ظالما. دخل أحد كبار العلماء على معتزلي قدري في مجلس كبير فيه من الوزراء وفيه من كبار العلماء ما يكون كالعادة، يجتمعون عند ذوي الوجاهة والنباهة، فقال في نفسه: وكان هذا المعتزلي وهذا القدري له قدره عند هذا الوجيه الكبير، قدما ومعروفا ومرموقا، فلما رأى الرجل قد أقبل من أهل السنة قال في نفسه: سوف أفضحه. فلما وقف على المجلس سلم قال له مواجها له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. أحد ينكر هذا؟ كلام ظاهره حسن ولكنه يراد به باطل. ففهم الرجل، فهم ما المقصود من هذا الكلام، فقال مجيبا له: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فكان هذا جوابا له، يعني الأول يقول: أنكم يا أهل السنة تقولون إن الله يريد يشاء المعصية ويشاء الكفر وهذا فحشاء، وأنا أنزه ربي عن ذلك. فقال مجيبا له: ونحن نقول إنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاءه، أما أنتم فتجعلون المخلوق الضعيف مشاركا لله جل وعلا، وهذا شرك في الربوبية ظاهر. عند ذلك عرف أنه أجابه وعلم مقصده، فقال له: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له السني: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ عند ذلك قال: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له السني: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك كأن ما ألقم حجرا، فأصبح هو المفضوح وليس صاحب الحق. وهذا نظيره مثل ما ذكر عن أحد العلماء كان يتعلم ويتلقى العلم عن رجل معتزلي من أهل الاعتزال، والمعتزلة عندهم من أصولهم يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح للإنسان. يا عجب، الله يجب عليه شيء ما يجيبه على نفسه؟ فقال له هذا التلميذ: أخبرني عن 3 أخوة، واحد مات صغير والآخران ماتا كبيرين، واحد كافر وواحد مؤمن، أين مصيرهم؟ فقال الكبير المؤمن: في الجنة، وكذلك الصغير، أما الذي مات كبيرا كافرا فهو في النار. فقال: أخبرني عن الصغير والكبير، أفي منزلة واحدة في الجنة؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال الكبير: له أعمال فيرفعه الله جل وعلا في الجنة بأعماله، فيقول ألا يحتج. فقال: ألا يحتج الصغير على الله ويقول: يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أعمل مثل أخي فأكون في درجته؟ فقال له الشيخ: يقول الله له: علمت أن المصلحة لك أن أميتك صغيرا. فقال له التلميذ: إذن ينادي ذلك الشقي من طبقات النار ويقول: يا ربي لماذا ما أمتني صغيرا حتى لا أكون في النار؟ عند ذلك ألقم حجرا فلم يدري ماذا يقول. وهكذا الباطل، الباطل لا بد أن يقف ولا يستطيع أن يمضي. والمقصود أن الإيمان بالقدر أصل عظيم يجعل الإنسان مستقيما ومسلما لأوامر الله، وصابرا فيما يصيبه، وغير أيضا محزون على الشيء الذي يقع، يعلم أنه بقدر الله وأن لا شيء يستدركه. هو الملك، نعم، هو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان. حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ القدر له أسرار وله عمق، فتعمق فيه والنظر في أسرار الأمور هذا لا يجوز. يجب الإنسان يقف، بل أمر الله كله كذلك. أما كون الإنسان يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها، وأنها تقع على وفق علمه وكتابته ومشيئته وبخلقه، فهذا أمر لا بد منه، والإنسان مطلوب به مطالب به أن يؤمن به ولا يمسك عن هذا، ولكن يمسك أن يقال لماذا هذا مريض وهذا صحيح، لماذا هذا غني وهذا فقير، لماذا هذا قوي وهذا ضعيف، لماذا هذا شقي وهذا تقي. هذه أمور إلى الله ما تبحث فيها. إذا وصلت إلى هذه الأشياء قف وقل هي إلى الله. عليك أن تؤمن بما أمرك الله بالإيمان به، وتقف عند الأمور التي وقف الله عندها وأوقفك عندها. هذا المقصود إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني عن النظر في هذه الأشياء. بعض الكتاب يتنقص آدم عليه السلام لأنه أكل من الشجرة، فهل هذا يصل إلى الكفر؟ من تنقص نبيا من الأنبياء فهو كافر، وآدم نبي مكلم كلمه الله جل وعلا وأكرمه، فالذي يتنقص نبيا من أنبياء الله يكون كافرا، نسأل الله العافية. الحالات الستة التي ذكرت عن الموت، هل تعتبر من النوم أم هو موت حقيقي؟ وعند ذلك فكيف الجمع بأن الإنسان يموت موتتين؟ أي حالات الستة؟ أي حالات الحالات الستة؟ إيش أزير بن الله يا شيخ؟ عند الموت هذه موت حقيقي إلا أصحاب الكهف فقط، أما الباقي موت حقيقي، ماتوا فارقوا الدنيا، فارقت أرواحهم أجسادهم كلهم، ومنهم من بقي مئات السنين. أما أصحاب الكهف فضرب عليهم النوم، ولكنهم نوم في الأخير صار موتا، صار موت، ماتوا نهاية، ماتوا. والنوم أخ الموت، ولهذا قرن الله جل وعلا بين النوم والموت، فقال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويقول جل وعلا في خطابه لعيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الصواب في هذا أن الوفاة هنا وفاة النوم، أنه أنامه ورفعه إليه وهو حي، وسوف ينزل في هذه الأمة في آخر هذه الأمة حاكما بهذا الشرع, شرع محمد صلى الله عليه وسلم, فهو من جملة أمته وإن كان نبيا بل من أولي العزم من الرسل. يستدل الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه, ووجه استدلالهم أنهم يقولون إذا أثبتنا لله اليد والرجل وغيرها من الصفات فإن هذه الصفات تهلك ولا يبقى إلا وجهه, فكيف نرد عليهم؟ ما يقوله الذي لا يفهم اللغة, الذي لا يفهم اللغة العربية يقول مثل هذا الكلام, لأنه يعبر بأشرف الأشياء عن البقية كما في هذه الآية. ما هو المقصود أنه يبقى الوجه وجه الله وبقية ذاته جل وعلا أنها تفنى, تعالى الله وتقدس, هذا لا يجوز أن يفهم, وليس هذا يخطر على أحد ممن يعرف اللغة يخطر على بالهم أن هذا يكون, ولكن الذي لا يعرف اللغة قد يخطر على باله ذلك, وهذا من الخواطر التي يجب على الإنسان أن ينفيها عن نفسه وينزه اعتقاده عنها. إن الله جل وعلا له البقاء وله الكمال وحده, ولا يتطرق إليه أي نقص, هو الله جل وعلا هو الخالق بصفاته وهو الباقي بصفاته, وما عداه مخلوق وفاني. ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ سورة الإخلاص والمعوذتان. والمعوذتين نعم. هل النفث قبل القراءة أم بعدها؟ النفث بعد القراءة, يقرأ ثم ينفث في كفيه ثم يمسح ما استطاع أن تصل كفاه إليه من جسده, وينبغي الإنسان يفعل ذلك عند النوم.